التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم سيرة بني هلال، يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سير هلال بيكون في التراث الشعبي الأصيل. أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا أنه بعد ما عزيز الدين ابن الملك جبر الجريشي حكى قصته لأمراء زناتة ووهيد، وبحسن نية قعد يطيل في أوصاف خضرة تونس وبساتينها وجناينها وأعنابها وغلالها، خليفة الزناتي استعد للأمر، وافق عزيز الدين في العلن، لكن اجتمع برجاله سرا وقال لهم اسمعوا، واضح من الوصف اللي الواد بيوصف لتونس المارية انها بلاد خضرة ومية، غيطان وبساتين واعناب وتين، فالحكاية لازمها تفكير وتدبير. احنا نجند من الرجال القوية فرسان قول 300، دول يروحوا معاي. طبعا الاشراف حيطلعوا يستقبلونا، واحنا لينا نظرة في الرجال والجيوش. قال لهم ان وجدنا الاشراف هينين نخوض الحرب معاهم ونوضعوا اليد على البلد، زي ما هم خاضوا المعركة مع الكهان وقتلوا رجال كوان وملكوها، احنا نخوضوا معاهم الحرب ونهلكوهم وناخدوه. لا، لقيناهم شجعان ورجال فرسان، في الحالة دي ندخل دخول الإخوة المحبين ونقول احنا جايين نصلح جبر مع ولده عزيز الدين، واحنا ناس من آخر الدنيا منقولين. طبعا حيستقبلونا ويضيفونا ويكرمونا، ونبقى عرفناهم وهم عارفون، وإن شاء الله بس يلا انتوا بينا وحياجي الدور سليم. وقاموا العرب وربك بسرهم عليم، وصاروا في واسع الخلا. قول يا عم جابر. عندما وصلوا لأرض المهري وضرب الطبول التلاقي، طلعوا رجال عرب القريشي كأنهم وحوش ساكن الملل، طالعوا كأنهم سباع في جبل، رجال كانوا العايبة لم يجوا، أمراء أشراف وصولهم على العال، زناتة للهيئة نظرها، لقيوا الأمارة رجال يملوا عيون الأعالي، خليفة غير الأقوال، كان داخل بغير ميعاد، قام الراية بيضة وأمان، قام الراية بيضة وأمان، وقال ضيوف سعينا وجيناكم نتعرفوا بالإخوان ونصلح ولدكم معكم. الأشراف قالوا مرحبتين، قرة العين يا زناتة، باسوا العرب على يدي، دخلوا على المنازل وأتى، خدوا احترام وتحية، عزمهم الملك المهري. تمتعوا في أرض المريخ تمتعوا في أرض المري إرجال حاجة عيوبي مكسوا شهرين ضيوف وهم الرجال يعزموهم دول ناس أهل المعروف مع بعضهم صالحوهم عرفوا أركان البلد والأفعال خليفة في يوم ونادى الخيانة معاه رجال أصول وأفضل قال يا حبايب خلوا بالكم معنا عاوزين نسطو على الأشرف قالوا له الرجال دول يبهدلوني انت وعيلهم وخيولهم انضف ان ظهرت حاجه يهلكون قال اخترع لكم تخطيط وفعال واجبهم لكم بالتسلي وأقطعهم يمين وشمال آخ انظر لفعل الضلالي في ساعة وكتب جواب عمل انه جاي من اليماني ومشيعينه الاحباب بعد ما خلى البلد ودام زاني بعد ما خلى البلد اتى يا ناس قاله مشى وجت اعادي تسقي البلد مر والكاس الجواب ده ظهر من غير ميعادي فاخترع خليفة الزناتي حكاية الجواب ده اللي جاله من اليمن يعني هو اتفق مع رجاله انه هو ايوه صحيح هيحارب جبر القريشي ورجاله بس مش وجه الوجه لا بالتسالي ياخدهم سلاوة يدور على خطط ازاي يسرب الجيوش ويحاول يتخلص منه وخليفة زي ما احنا عارفين كان قلبه اسود يقول لك قلبه على الخصم جاحد فاخترع انه جاله جواب من اليمن وزي ما سمعت ان الجواب ده فيه ان الاعداء هجموا على اليمن بعد رحيل زعمائه وطبعا عشان خليفة يكمل الخطة خد الجواب ودخل بيه على ديوان المهيري جبر القريشي طبعا كان راسم على وجهه الحزن الشديد وسلم القريشي الجواب ايد لايد جراه الملك جبر لقيه جاي من اليمن بيقول الجواب انتوا غبتوا وسقطوا علينا عدوين الحقونا يا رجال لا في غيبتكم تضيع اعراض النسوين ونحن لحضوركم منتظرين الجواب القريشي جراه وفهم رموزه ومعناه دلوقتي دول ناس ضيوف عندهم جو من آخر البلاد علشان يصلحوهم مع ولدهم وصلحوهم وحسبوا عليهم قال جبر يا خليفة مدام جاتكم عدوين احنا معاكم مستعدين وزي ما تضحوا احنا مضحين احنا عرب نحاربوا على الدين يمكن اللي جولك اعداء للاسلام كهانة او اعجام احنا على كلا معك ارواحنا ومالنا فداك جبر القريشي كان جيشه 12,000 ادى الخليفة تلته يعني كام 4,000 خد خليفة خليفة كان معاه 300 خد 4,000 من جيش جبر القريشي تلت جيش جبر و صار يشق الفلا والقفار. واليوم ده يا إخوان كان أول يوم في شهر رمضان، خد 4000 فرسان ونعم الأشراف نويلهم على الإتلاف، وقلبه من الله ما خاف. وقول يا عم جاب. وطلعوا بهم ومسكوا الجبال، يا لطيف يا الله السلام. اتعد جابوا على الفعل وعلى الضلال، على ناس نسبة لعروس القيم، ماشيين ورايحين بإخلاص، قال يعينوه على العذب، تعالوا شوفوا الفعل ينس، قلوبك يا بحر ما تجيبوش معادي، مسكوا الخلا والصحراء، يا رب ألطف بحالي، وتحلف يا من فعل سحرا، في الليل وجر اليمن، في الليل والشرفة نايمين، ما وسط الجبل والوساعة، وخادوهم جمال ويمين، مضوا فيهم ظرف ساعة، ساعتين خلصوا على الكل، نايمين ولا قاتلوا جي، مروا وللدمع ما كل، ناس من ربنا ما يخافوا جي، الزنات مسحوا الأشراف، ال4000 اللي معاهم، الزنات مسحوا الأشراف، ال4000 اللي معاهم، قلبهم من الله مخاف، تركين عيالهم وراهم، قم تاني رجعوا تاني يوم، خليفة رجع وحده تاني يوم، اجروح بقيت معينة، قالوا العدا جتنا تاني قوم، ونرجوك عايزين معينة، كمان معين اعطيني يا شريف، وابقى معاك في كل حالة، انت راجل اصلك نظيف، وان شاء الله يظهر الفتى غير فعالة، عطلوا 4000 تنين، تلت الدش لاخر عطالو، خدوهم كانوا 15 رمضان يا سمعين، شوف الراجل وضلاله، مشى بيهم ساعات زمان، دخل المسا في الليلي، راحوا مكان غير المكان اللي كان سابق القتال، وبرضو بالليل هم نايمين، والزنات بهدلوهم وخدوهم شمال ويمين، ال4000 التانية قطعوهم. وبهذه الطريقة قضى خليفة الزناتي على 3/3 الجيش القريش. استدرج التلت الاول بعد ما خدع جبر، وهم نايمين قاموا 300 دبحوهم ودوروا فيهم المجازر. خد 4000 التانين بعد ما رجع لجبر وقال والله يعني اللي خدتهم ما كفونيش، وخدهم في مكان اخر، وزي ما عمل في الاولانيين عمل في التانين، و فاضل التلت اللي دبحوا خليفة وهم سجدين يصلوا الجمعة الأخيرة في شهر رمضان فيما يعرف بمذبحة الأشراف. والحادثة دي حادثة حقيقية، حكاية دبح الأشراف في المساجد أثناء الصلاة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، ودي من أهم أسباب تغريبة بني هلال. في هذه المذبحة ذبح عزيز الدين ابن جبر، وذبح عثمان ابن الثاني، وقتلت معظم فرسان وأمراء الأسرة المالكة اللي هي أسرة جبر، وما هرب إلا جبر وأخوه جاسم. كل نساء العرب أسرت، الأطفال يعني كانت وجع عليها العجب، والدم كان أنهار في المساجد. قولي يا عم جابر. ورجعوا الكل كانت آخر جمعة في رمضان، من الهم جسمي صلايا، لقيوا الرجال يا إخوان عما يأدوا الصلايا، لقيوا الأشراف عما يأدوا الفروضات. خليفة صلى على المساجد، اشتغل بسيفه في الأنا ضربات، اشتغل بسيفه في الأشراف ضربات، بقى النفر منهم على الدم ساجد، بقى النفر منهم يهلكوا الله، عز ما رقبته تفوق ذاك الجلال. يا سلام على الأمر ده اللي سواه، آدي الزناتي وآدي فعالي، جاي الفتى المهير يلحق الصلاة، سيدي الملك ويا المقاسم، لكن دي أصل أمر الله، جاي هو وأخوه قاسم، لقيوا التنين، لقيوا أولاده عزيز الدين وعثمان. طعنهم خليفة وكان الطعن زاد، مع بعضهم يا سلام لما جرد الزان، صايمين عن العيش والزان، حضنوا الاخوات الاثنين، حضنوا بعض الاخوات الاثنين، لولا ما طلعت روح الاكل، جاي جبر واخوه الاثنين، شاف اولاده وشاف المناظر، قاتل الشريف على قد ما قدر، واخوه قاسم كذلك، تقول نار يغلي عليها قدر، ودمعه على خد ناس، قاتلوا لاخر النهار، لما قلالت حبايب عدلوا الخيل وعدوا الانهار، يا دي البلا والسبايب، عدوا النهر قاموا في الجبال، يشكوا في كل وادي، يشكوا للواحد المتعال على ما جرى في البلاد. فضلوا برضو الأشراف سيرين، ولا حد واخد بشانا، للناس شاكين وبكين، ويقيموا الرايات الشيشانة، لا ما هربوا خذوا البنات، الأشراف أسروهم، أمات مستكوا لبنات، خدوم يا سارة نهبهم 12,000 صبية غير البنات والعيال. شوفوا الوقعة الرذية يا غلب يا شوم علي. عدى المهير بقى أخوه موفي دينه ويا الفريضة لما الأعادي طردوا. كان وصل نجد العريضة. وعند هنا تنقسم الرواية إلى روايتين، يعني شعراء شعبيين ليهم مذهب وشعراء شعبيين تانيين ليهم مذهب آخر في الرواية. الرواية اللي مش هتورد هنا بتقول ايه؟ ان جبر القريشي واخوه جاسم ما سافروش على طول بعد المذبحة، وانما ظلوا مستخبيين في تونس، ما لقيلهمش طريق او مفر، وانه لخروج جبر القريشي من تونس اسباب، وهو انه معبد السلطان بعد ما تسلطن على تونس وبعد ما عين العلام رئيس وزارة وخليفة قائد للجيوش، هذا الرجل كان عنده بنت جميلة جدا من اجمل بنات السيرة الهلالية، ويمكن انتوا عارفينها، اللي هي اسمها عزيزة، السفيرة عزيزة. عزيزة كانت بالغة الجمال لدرجة ان ابوها منع عنها العرسان ومنعها تشوف رجال، وكان بيغير عليها غيرة شديدة. العلام يبقى ابن عم عزيزة بنت معبد، كان بيحب عزيزة، لكن عزيزة ما كانتش بتحب حد. الراجل معبد من كتر احساسه بجمال بنته تقدر تقول انه وجع في حبها. وفي يوم جمع العلماء وحاول يخليهم يلاقوا له فتوى انه يتزوج بنته، وقال لهم انا عندي نخلة والنخلة سباجي وبتجيب بلح جميل، اكلها ولا ابيعها؟ قالوا له والله تاكلها واكل الاطمار حلال. فقال لهم طب هذه النخلة هي عزيزة بنتي ودي نخلتي، وانا مش عاوز ادي تمرها لحد تاني في العرب. طبعا العلماء رفضوا هذا الامر وقالوا له مفيش فتوى تبيح ان الرجل ده، انت رجل مسلم. غضب طبعا معبد السلطان كما تقول الملحمة، وحن السيف بدماء كل العلماء اللي كانوا حواليه في هذا الوقت، وانه سجن عزيزة بنته في قصر كبير لوحدها وحيدة، وعمل لها تحت هذا القصر اسواق، وشبابيك القصر تطل على ملاعب وساحات الخيول والفرسان وعلى مقاهي علشان ما تسأمش عزيزة الحياة في هذا القصر. لكن عزيزة مع طول الزمن احست انها شابة وانها بتكبر، وانه ابوها سجنها، وانه معنى ذلك انها هتقضي باقي عمرها في هذا القصر سجينة، وكانت حزينة جدا لهذا الامر. فدبرت عزيزة مع امرأة عجوز قضية ان تتصل بجبر القريشي وباخوه جاسم، وانها تعطيهم مال وخيول، وانها تدفع بيهم الى انهم يروحوا لابناء عمومتهم في نجد يستعينوا بيهم على استعادة الحكم من معبد السلطان، وانهم يقتلوا ابوها وبذلك تتحرر عزيزة. دي رواية من الروايات اللي بيحكوها الشعراء الشعبيين، لكن عم جابر يرفض هذه الرواية اصلا، ويقول ان القضية انهم اتسطروا بظلام الليالي واتخبوا في جحور الجبال جبر القريشي واخوه جاسم، وظلوا يسيروا سائلين باكيين، كل ما يحكوا ببلد تقول لهم الناس انتوا اشراف، يقولوا نعم اشراف، يقولوا لهم ابن بنتكم في النجود في نجد امير يقال له ابو زيد ابن رزق ابن نايل ابن منذر زعيم عرب بني هلال، هو اللي ياخد بشانكم وهو اللي يرجعكم اقوياء لارضكم. قلنا ان الزناتي بعد انتهائه من قتل الاشراف، بعد ما خيب رجاهم واسر نساهم ودبح ضناهم وملك المريه، خليفه هو اللي عين معبد السلطان، وهو اللي عين العلام رئيس للوزاره ومستشار للسلطنه، وهو طبعا خليفه اصبح الزعيم ورئيس الجيوش. فضل جبر وجاسم يسالوا الى ان وصلوا الى النجود. كان السلطان حسن في ديوانه الكبير في وسط قبائل بني هلال قاعد وحواليه امراؤه، ودول جايين طبعا تعبانين هلكانين مشردين بكيين، يعني داخلين مستجيرين من اللي حصل معاهم من العدوين. وقول يا عم جابر. الأشرف ماشيين على نار لغاية ما دخلوا النجوعي، لقيوا عرب ماشيين على نور شرحوا لهم الموضوع لما